أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله رب يا أيها الذين آمنوا، سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا، المدود سلف البدل للأزرق، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. شهداء طبعا إذا وقف عليها حمزة وهشام لهم سلاسة للدال ومد متصل طبعا، ولو على أنفسكم طبعا مد منفصل ومن جمع بعده همزة قطع ورش ابن كثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف. انفسكم او الوالدين، وبرضو فيها سكت لاصحابه، او الوالدين والاقربين، الاقربين الاقربين نقل سكت لحمزه وقفا ونقل الورش والسكت لاصحابه حفص وابن زكوان وادريس وحمزه بالخلاف. ان يكن غنيا ترك الغنى لخلف والضرير، وغنيا او فقيرا سكت ونقل فقيرا الازرق خخرا، فالله اولى بهما. اولى طبعا فيها حمزه والكسائي وخلف بالاماله وورش قلنا بالخلف، ده فيها اولى بالفتح لباقي القراء، واولى حمزه كسائي وخلف، واولى ورش له فيها ايه التقليل بالايه بالخلاف. فلا تتبعوا الهوى، برضو الهوى فيها الاماله بحمزه كسائي وخلف، الهوى والتقليل لورش، الهوى بالخلف والفتح لباقي القراء الهوى، وفيها مد منفصل لو انا تعديل. الفرق بين نزله ونزله يعني دي بنقله سكت لاصحابه، فقد ضل فقد ضل طبعا حكم شبه لفظا ابو عمرو وحمزه وكسائي وخلف وهشام وورش وابن زكوان يهديهم وابن كثير وابو جعفر وقالهم الخلاف. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما، عذابا اليما عذابا اليما نقله سكت ولهم من جمع، وبشر المنافقين يبقى خير، لكن بشر المنافقين بأن لهم عذابا يبقى ده تهكم وسخريه. فخلي بالكم من الايه الوقف، من لا يعرف الوقف لا يعرف القرآن. اكتبوا الوقف ده شرف العالم وزينة القارئ وحلية التلاوة وفهم التالي وبلاغ المستمع. بالله عليكم اكتبوها. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الإبدال في المؤمنين ورش وابو جعفر وابن عامر وابو عمرو بخلفه وحمزه وقفه والباقي بالتحديد. والإبدال لغه الباديه والتحقيق لغه تحقيق لام لغه الباديه، والإبدال لغه الحضر. الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض والا ما يشعروا قدموا. هي لهجات عربيه حافظ عليها القران. يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل يعقوب وعاصم زبانل. نعم. وقد نزل عليكم من جمع ابن كثير وابو جعفر وقرون الخلاف في الكتاب أن إذا في عندك نقل سكت نقل الورش والسكت الأصحاب أن إذا سمعتم من جمع وعدها آيات فيبقى ورش وابن كثير وابو عفر وقرون الخلاف، وآيات ثلاثة بدل لورش. سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم من جمع حتى يخوضوا في حديث غيره. حديث غيره الغنة لأبي جعفر الإخفاء. إنكم من جمع ورش وابن كثير وابو جعفر وقرون الخلاف، إنكم إذا مثلهم من جمع أيضا بعد همزة قط، إن الله جمع المنافقين والكافرين. والكافرين تعرف وقفا وابتداء. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله من جمع قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين طبعا الإمالة والتقليل والفتح للكافرين، الكافرين نصيب الإدغام الكبير. قالوا ألم نستحوذ عليكم من جمع ونمنعكم من المؤمنين. الإبدال ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقف والباقي بتحقيق الهمز. فالله يحكم بينكم أبو عمرو بالخلاف بإخفاء. بينكم من جمع يوم القيامة وقيامه كسائي وحمزة بخلف من الطيبة. ولن يجعل ترك الغنى للخلف والضرير والباقي، ولن يجعل ادغام ناقص وكامل، طبعا كامل الضرير وخلف، لن يجعل والباقي ادغام ناقص لباقي القراء فالياء ما لا تشد. ولن يجعل الله الكافرين إمالة وفتح وتقليل. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين إبدال الهمز وتحقيقه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. طبعا رد سلب الحزن الكسائي أبو جعفر وخلون أبو عمرو وهو خادعهم وميم الجمع. وإذا قاموا إلى الصلاة طبعا المدود والصلاة ورش من طريق الأزرق. قاموا كسالى حمزة وكساء وخلف بالإمالة، وكسالى دور أبو عمرو من الطيبة اتباعا عين يتامى عنه الاتباع وقع. وورش طبعا بالتقليد بالخلف كسالى، والباقي كسالى بالفتح. يراؤون الناس طبعا مد متصل وبدل. ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء المدود. وهؤلاء إذا وقف عليها حمزة من الشاطبية له في الهمزة الأخيرة المتطرفة خمسة القياس ثلاثة الإبدال والتسهيل برغم عمد وقص، وله في الأولى التحقيق لأنه مبتدأ، وله التسهيل وعليه مد وقصر. يبقى تسهيل مع مد وقصر وتحقيق في الأولى وخمسة قياس في الأخيرة، يبقى ثلاثة في خمسة بخمستاشر. يمتنع وجهان، إذا مدت الأولى مد الثانية، إذا قصرت الأولى قصر الثانية. لكن ما ينفعش مد مع قصر ولا قصر مع مد من باب واللفظ في نظيره كمثله. لو بظلم الطيبة هيبقى لك وجه السكت وتسهيل مع مد وقصر وتحقيق في الأولى، يبقى أربعة في خمسة القياس الثانية، يبقى 4 في 25 يمتنع وجهان يبقى 18. ومن يضلل ترك الغنى لخلف الضرير، ومن يضلل باقي القراء، ومن يضلل فلن تجد له سبيلا. يا ايها الذين امنوا المدود وسلاسل البدل الازرق، لا تتخذوا الكافرين اماله وفتح وتقليل، تقليل ورش وتب حزمنا خلف غلا الاماله والباقي بفتح. اولياء من دون المؤمنين الابدال والمدود. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا من الجمع. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الأزرق لهم من الجمع من النار الإمالة لحسن تفس منه اختلف أبو عمرو ودور الكسائي والمزقان بخلاف من الطيبة. والنار التقليل لورش قولا واحدا، والباقي النار بالفتح. والأسفل طبعا فيها نقل سكت والده مفهوم. إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا، في إيه؟ مد تمكيني، لأن الواو حرف عل لا تدغم بالإجماع. واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، دينهم من جمع، فأولئك مع المؤمنين. المؤمنين الدال ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقف. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وسوف يؤتي الله المؤمنين، المؤمنين الدال ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقفا. الإبدال في يؤتي بالمؤمنين أيضا أنها فأفع، ويؤتي إذا وقف عليها يعقوب يثبت الياء لأنها الياء مش محذوفة للجزم، وسوف يؤتي وأصلا حذفت لالتقاء الساكنين. لكن أنا لا أوافق على هذا الوقف، لأن إن وقفت على الرأس وسوف يؤتي خالفت الإيه الأصل سوف يؤتي. وبرضه مثلا سندعو الزبانية، ان وقفت على الرأس سندع بدل فعل مجزوم هو ليس كذلك، وان وقفت على الاصل سندعو خلفت الرأس، انا وقفت على الرأس سندع خلفت الاصل والتبس الامر. ما تهرب المطب ده، هي معمولة كده عشان تدل على السرعة. سرعة ايه؟ سرعة استجابة الزبانية، يقول الله الباطل، سرعة محو الله للباطل. لان ربنا ما اذا تطلع عليهم اياتنا قال الذين اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا، قال الذين كفروا الذين اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا، مين اللي له في الناس في النادي؟ فربنا قال ابو جهل ده ما يدخل جهنم فليدعو ناديه، يبقى ايه نادي الناس بتوع النادي ولا حد هيعبره، واحنا عندنا زبانيه سندعو زبانيه، فتاتي سرعه. فرسمت على الوسط ورسمت لتدل على السرعه وعلى الا تقف عليها، فمحدش يقف عليها سوف يؤت لا على الاصل ولا على الرسم. لكن تعرف ان اصلها سوف يؤتي لان الفعل مش مجزوم. سوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ميم الجمع وسلاسل البدل، وطبعا ميم الجمع الاولاني بعذابكم ان فيها ابو ورش وابن كثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف. اما وامنتم وكان دي طبعا ايه فيها ابن كثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف، ما فيهاش ورش لان ما فيهاش همزه قطع. وكان الله شاكرا عليما. واضح الكلام؟ طيب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآيات لها مناسبة، أولا مناسبة الآيات طبعا الله سبحانه وتعالى في الربع السابق أمر بالإحسان إلى النساء والعدل في معاملة النساء، مش كده؟ فاكرين؟ نسيتوا. والامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، مش كده؟ ولو أن تحسنوا وتتقوا، يعني راجعوا الإيه؟ وبعدين فلا تميلوا كل الميل فتضرك المعلقة، وأن تصلحوا وتتقوا يعني، وأن تحسنوا وتتقوا إن الله كان بتعاملنا خبيرة، وأن تصلحوا وتتقوا إن الله كان غفورا رحيما. فأمر بالعدل في معاملة النساء والإحسان إلى النساء في الربع الماضي. فهنا بقى أمر بالعدل العام في جميع الأحكام وأداء الشهادة على أكمل وجه، والمشهود عليه بقى غني فقير أب عم خال أقرب الناس لك أبعد، لا كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله ولو على أنفسك ولو على نفسك، عليك بالصدق ولو رأيت الإيه الهلكة فيه ففيه النجاة. أو الوالدين أو كان على والديك أو الأقربين أو أقرب الناس لك، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما تقولش بقى عشان ده يعني فقير ولو شهدت عليه يروح السجن، يروح السجن. مش أخطأ؟ أخطأ ولا ما أخطأش؟ وربما لما يدخل السجن عسى أن تكرهوا شيئا، يمكن الأولاد كانوا في فقر بسبب هذا يعني الرجل العاصي وبسبب هذه المعاصي، فإن المعاصي تزيل النعم. فلربما لما يدخل السجن الناس ترأف بحالة الأولاد، ومن ينفق عليهم، ومن يعطيهم دروس خصوصية مجانا مثلا، ومن يسقط عنهم الديون، ومن ومن ومن ويتعلموا أحسن تعليم، يخرج من السجن وهم في أحسن حال. فربنا سبحانه وتعالى له تعقيب جميل، يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني إيه؟ يعني الله أرحم وأولى منك. يعني انت مش ارحم من النازل من من من الله الذي نزل التشريع، انت لست اولى، الله اولى بهما، وهو يعلم المصلحه وانت لا تعلم، وعسى ان تكرهوا شيئا. فيا اخي يعني اشهد بالقسط لو على نفسك او على والديك او اقرب الناس اليك، ولا تقل غني فقير يذهب السجن يذهب، اولاده لن يضيعوا، لان معهم الله. ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فانت لست ارحم من الله الذي نزل هذا التشريع. فالله يقول لك لا تحمل هم هذا الذي ستشهد عليه، لان الله ارحم به واولى به منك. الله ارحم والطف بعباده من الوالدة بولدها، فبالتالي سيكون ارحم منك. فقال لك كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، اكتبوا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما تعملوش زي الناس اللي شهدت يوم الثورة بشكل ودلوقتي بشكل، ده ألا وشهدت الزور، ألا وشهدت الزور، ألا وشهدت الزور، حتى قلنا ليته سكت، يعني من الكبائر. عارفين شهادة الزور يعني إيه؟ حتى من الظهار ربنا سماه إيه؟ اللي ظهر بمراته، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. أنت بتشهد بتقول مراتك كأمك هي أمك، ما هن أمهاتهم، مش أمك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. ها؟ يبقى إيه ده؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وإيه؟ وزورا، هذه شهادة زور تستحق عليها عقوبة، لها كفارة، صيام شهرين متتابعين، إن أفطرت اليوم الستين يعاد 60 يوما متتابعين، او تحرير الرقبة، او لا عقوبة، شهادة زور. سبحان الله، ده ممكن تخرجك من ربقة الاسلام، من الاسلام. نعم، يصبح رجل مؤمنا ويمشي كافرة، ويمشي كافرة بايه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا بايه؟ بشهادة زور، شهادة زور. في ناس قاعدة على القهوة كده مستنية حد يجي ياخدها، ياخد شهادة ويدفع 10 جنيه. سبحان الله، تبيع الآخرة، تبيع الدين، تبيع الآخرة بإيه؟ هذه شهادة زور. كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. أو الأقرب ناس ليه؟ إن يكن غنيا فقيرا فالله إيه؟ أولى بهم. الله أرحم منك وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، فهو أرحم منك. فيبقى بمناسبة الآيات بعد ما تكلم على العدل بين النساء والإحسان إليهن، تكلم على الإحسان والعدل العام في جميع الأحكام، وإن الشهادة على أكمل وجه شهادة حق، ولا يحدث فيها اتباع هوى. ثم دعا بعد ذلك إلى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. لو آمنت بالآخرة واليوم الآخر والملائكة وكذا، لن تفعل ذلك أبدا أبدا لو عندك إيمان. وإن لم يكن عندك إيمان ففيه نفاق، وإذا جاءت الكلام على أوصاف المنافقين المخزية وما لهم من عذاب ونكال وما لهم من دركات الجحيم. دركات مش درجات، في فرق بين درجات بعضها فوق بعض دي جنة درجات يعلو. اما النار دركات، يبقى الدرك يعني ايه، الدركات بعضها اسفل من بعض، للاسفل دركات في النار اسفل. انما في الدرك الاسفل من النار يبقى كلما بدرجات عكس درجات، لها سبعة ابواب. ده الابواب انا بتكلم على المنزلة، في الجنة درجات تعلو لكن دركات تسفل، الدرك الاسفل بقى يعني اخر حاجة. المنافقين اخطر من الكافرين، لما اتكلم على العداوة قال ايه، ان تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشرف، لكن عندما تكلم عن المنافقين قال هم العدو ولم يقل هم الاعداء، كانهم ايه عداوة واحدة. الايات فيها بعض الكلمات تحتاج الى تفصيل يعني. يعني يقول الله سبحانه وتعالى فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا. يعني تلووا اللي يعني الدفع، لويت فلانا حقه اذا دفعته او مطلته، او دفعته انا او مطلته، يبقى ده اسمه ايه لي. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نعم. ولي الواجد ظلم، يعني مطل الغدين ظلم طالما معاه ويتلوى كالتعبان ويماطل ولا يعطي الحق، يبقى هذا ظلم. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. طبعا بيتكلم على المنافقين، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يخوضوا من الخوض وهو اقتحام الشيء، ومنه خوض الماء والخاض في الماء. ها نعم. ومنها فأجاء المخاض، خوض ها خوض يعني اقتحام. نعم. المنافقون يعني يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبوا ف يعني اذا حدث حرب مثلا، ويعني اذا كان في فتح للمسلمين وغنائم ونصر قالوا الم نكن معكم، وان كان الكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نستحوذ يعني ايه؟ الاستحواذ الاستيلاء والتغلب. استحوذ على كذا اذا غلب عليه، استحوذ عليهم الشيطان، غلب عليه الشيطان. الم نستحوذ عليكم، الاستحواذ والاستيلاء والتغلب. هكذا المنافق مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، مذبذبين من الذبذبة. ذبذبة يعني تحريك واضطراب، ذبذبته ومذبذب متردد بين امرين لا يثبت على حال. شر الناس ذو الوجهين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نحن معكم، إذا قالوا إلى شياطين من اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شر الناس ذو الوجهين. نعم. طبعا لما نفكر في الدرك الأسفل، الدرك بسكون الراء وفتحها لغات، قوام صيغة مبالغة، في قائم وفي قوام، قوام صيغة مبالغة، وصيغة مبالغة على خمسة أقسام. مفعال زي محجام ومقدام، شيل الميم تبقى فعال زي غفار وستار وقهار، فعول غفور شكور صبور، فعيل شهيد حميد مجيد. شيل حرف العلة خالص يبقى فعل قدر قاهر حذر فكه، يبقى هي صيغة مبالغة على خمسة أقسام. كونوا قوامين صيغة مبالغة، يبقى قوامنا بالقسط يعني لا يكون جور ابدا، يعني قوام صيغه مبالغه اجتهد في اقامه القسط. وطبعا القسط معناها ايه؟ ما معنى قسط؟ طب واحد يقول لي العدل، طيب قسط يعني ايه؟ ظلم قسط قسط قاسط، ظلم ظالم. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يبقى اذا قسط معناها ايه؟ ظلمة. طب اقسط اقسط، الفرق من قسط واقسط ايه؟ الهمزه. هذه الهمزه اسمها همزه الازاله، اسمها ايه؟ همزة الإزالة. قسط ظلم أقسطه، أزال القسط عنه، أزال الظلم عنه، يبقى القسط عدل والقسط ظلم. هي في الحقيقة مش معناها عدل، لا. هقول لكم دلوقتي يعني ايه. في حاجة اسمها همزة الإزالة. صرخ الجاي الحقوني، أصرخه، أزال صرخه، همزة الإزالة. في حاجة اسمها تضعيف الإزالة، اكتبوها. مرض، جاله مرض، طب مرضه، مش وضع له مرض، لا، أزال عنه المرض. قشره، أزال القشرة. ففي همزة الإزالة وتضعيف الإزالة، اكتبوها بالله عليكم. هذا كلام الأقدمين. كلام المحدثين قال لك لا، مرضه مش يعني أزال المرض عنه، عالجه، اداله يعني مثلا بعض الأدوية، ربما يزيد مرضا وربما يشفى وربما، فنقول معالجة. كذلك صرخ أصرخه، واحد كان إيده محشورة في الباب وجه أزال صرخه، ربما إزالة. يبقى إزالة ولا معالجة؟ على حسب. صرخ أصرخه، إن فعلا أزال صرخه فهي إزالة، وإلا فهي معالجة. مرض مرضه، فإن زال المرض يبقى مرضه تضعيف الإزالة، وإلا فهو هي معالجة. مفهوم؟ يبقى قصته معناها ايه؟ ازيل القصد. ازيل القصد عن ايه؟ عن الظالم والمظلوم. انصر اخاك ظالما او مظلوما. طب الظالم هننصره ازاي؟ نمنعه من الظلم، ناخذ منه الحق ونعطيه للمظلوم. يبقى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، الشهادة لوجه الله دون تحيز ولا محاذاة. لا ليقال شيخ وطيب، لا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي اجرا عظيما. فاتت في ربع لا خير في كثير من النجوى، لا خير في كثير من نجوى الناس الا من امر بصدق او معروف او اصلاح بين الناس. اهم من هذا وذاك انك تفعل هذا ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي اجرا عظيما. اذا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لا تحيز ولا محاباه لوجه الله، وقوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم، لو كانت شهادة على أنفسكم، وطبعا على ابنك أو من نفسك أو على أو الوالدين أو الأقربين، أقرب الناس لك، يعني لا تمنع القرابة ولا المنفعة من أداء الشهادة على أكمل وجه. الحق حاكم على كل إنسان، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن كان المشهود عليه غنيا لا يراعى لغناه، او فقيرا لا يمتنع الشهادة عليه ترحما واشفاقا، فالله اولى بها. الله اولى بالغني واولى بالفقير، الله اعلم بما في صلاح هذا او ذاك. المهم قوامنا بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم او الوليين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. يبقى مراعاة امر الله فيما امر فهو اعلم بالمصالح، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تتبعوا هوى النفس مخافة العدل بين الناس، فلا يحملنكم الهوى والعصبية أو بغض الناس على ترك العدل في الشؤون، بل الزموا العدل على كل حال، وإلا تبقى شاهد زور. أنت زعلان من فلان أو من الليبرالية أو من العلمانية أو كذا، لا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. الحق حق، الشهادة حق، الشهادة لله ليست لإخوان أو سلفية أو ليبرالية أو لوجه الله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على إيه؟ أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. من أولى به؟ الله. طيب، وإن تلووا أو تعرضوا، تلووا اللسان عن شهادة الحق أو تعرضوا عن إقامة الحق أصلا رأسا، الحل فإن الله كان بما تعملون خبير، وهيجازيك خابر كل شيء. إن ضحكت على الناس لن تضحك على رب الناس، إن ضحكت على الناس لن تضحك على رب الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الناس هناك، ولكن أيضا ستحاسب في الدنيا. ولذلك إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لم يقل إن الذين يشيعون الفاحشة ولا يفعلون الفاحشة، قال يحبون أن تشيع. مجرد حب إشاعة الفاحشة جريم. حب إشاعة الفاحشة بإيه؟ إنك تعادي قوم أو فريق فكل مصيبة تلصق بهم. هل هذه شهادة حق أم شهادة زور؟ ألا وشهدت الزور، ألا وشهدت الزور، ألا وشهدت الزور، حتى قلناه ليته سكت. سبحان الله. وبعدين اقتطاع الأموال ده حرام، الحديث في المسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وادخله النار، حرم الله عليه الجنة وادخله النار. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. لو عد سواد، لو عد سواد، إن كان قضيبا من أراك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بالتراضي خد عني. لكن عافية كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. عد سواد. سبحان الله. حرمة المال، حرمة الدم، حرمة الايه؟ العرض. لكن عموما ألا أظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لأن الله حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب بكونوا قائمين بالقسط شهداء الله ولأولى أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون أو فقيرا فالله أولى بهما، من أولى به الله أرحم به. طيب والعكس إن لم تكونوا قوامين بالقسط وتلموا أو تعرضوا إعراض جزئي أو إعراض كلي فإن الله كلما تعملون خبيرا وسيجازي على ذلك. والأعمال بالنيات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني اثبتوا على الإيمان داوموا عليه. طبعا بعض الناس الجهلة يقول لك لا ده يحذفوا واحدة منهم، يا الذين آمنوا آمنوا، في غلطة هنا أولاد جاهل طبعا للأسف يعلموا واحد، لا يعلم الناس إلا عالم بالعربية، لكن بقت فوضى. سبحان الله سبحان الله لدى الله. طبعا بقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا لماذا؟ الإيمان ففهمناها سليمان وقلنا أن أتانا حكما وعلما. لا ما فيش علم كمان، يعني لا ما فيش فهم وما فيش علم. سبحان الله. بتصدر المشهد جاهل ونشونا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقلهم فقها. المسألة بتاعت يا الذين آمنوا آمنوا، الإيمان إن لم يزد ينقص، والإيمان له مراتب والإسلام كذلك له مراتب. فالإسلام طبقه يبقى إيمان، طبقه يبقى إحسان، طبقه تدخل في الإسلام الأخير هو الاستسلام. فلما أسلم إسلام اليقيني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلماذا الإيمان ينقص؟ فعليك بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا من باب إعلاء الهمة لتحيا الأمة. يعني واحد مذاكر ومقطع نفسه من مذاكرة تقول له إلا بتذاكر ترسب وأنت عايزه يرسب؟ لا. زي مثلا إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تقول يرسل عليكم أشواظ من النار. أشواظ من النار وتقول لي آلاء؟ نعم هو يذكرك بالنار، يبقى إذن هو يخوفك من النار، هذه نعمة. كما تقول لم تذكر ترسب وهو يذاكر. فالله يقول للرسول فلا تكن من الممترين، فلا تكن من الجاهلين. هو النبي كده ولا تجعل من الله لأن آخر فتلقى في جهنم فتقود. هو هذا من باب إلهاب الهمم لتحيا الأمم. هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا إيه يا جارة. يبقى إياها الذين آمنوا آمنوا، زيدوا الإيمان، وإن لم يزد الإيمان إيه؟ ينقص. جددوا الإيمان، جددوا العهد مع الله. وإلا آمنوا بالله وإيه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول أو نزل، يعني كان أراد ذلك أو لم يرد، يا الله أعلم حيث وجر رسالته. آمنوا بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل من قبل أو أنزل من قبل، يعني التوراة والإنجيل والكتب السابقة يعني. والكتاب هنا ممكن تبقى اسم جنس خاص بجميع الكتب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اللي يكفر بهذا يبقى خرج من الهدى والهداية وضل ضلالا بعيدا وبعد عن القصد كل البعد. نعم الإيمان يبلى كما يبلى الثوب ويحيى بالنية والتلاقي. نعم تجديد الإيمان والعهد مع الله. نعم إياك. نعم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. المنافق طبعا آمنوا ثم كفروا آمنوا ثم كفروا ازدادوا كفرا، هذا الكلام على المنافق. وقيل إنها في المنافقين، وقيل إنها في اليهود، آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العيد، ثم آمنوا بعد عودة موسى ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد. كثير ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، دخل في الايمان ثم رجع فيه ثم عاد للايمان ثم رجع واستمر على ضلاله وزاد في الكفر حتى مات، فلا توبه له بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له فرجا ولا مخرجا ولا طريقا لهدى. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لم يكن ليسامحهم ولا ليهديهم طريقا الى الجنه. والزمخشري أخبر إن ليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة لا يقبل منهم ولا يغفر لهم، ولكن استبعاد واستغراب كأنه أمر لا يكاد يكون أو تخويف. يعني واحد جه لسيدنا ابن عباس بيقول له هل القتل توبة؟ فقال نعم. واحد تاني قال له هل القتل توبة؟ قال لا، ويخلط في النار. تحجب القوم انت يعني، قال لهم هذا قتل وندم وجاء يسأل عن توبة. ان قلت له ليس لك توبة يفعل كما فعل الرجل الذي قتل 99 ثم قتل 100، لكن الاخر يسأل ليقتل ثم يتوب فخوفته حتى لا يذهب فيقتل، كيف علم ذلك؟ نعف رأس المؤمن يرى بنور الله. شكل الكلام والوضع والسائل، وهذا هذه فراسة. زي النبي صلى الله عليه وسلم واحد يسأله مثلا عن أفضل الأعمال يقول له مثلا عليك بالصوم في النهر لا عدل له، آخر الصراع على وقتها، آخر أفضل الأعمال حج أفضل من 40 غزوة، آخر غزوة أفضل من 40 حجة. لماذا اختلفت الإجابة؟ حال السائل. يعني واحد صغير في السن ولا يقدر على الزواج، وشاب يعني رياضي، فأفضل شيء له الصوم حتى يهذب الغريزة، وإلا ضاع مع الغريزة، وخاصة أنه مع بنات أو ما شابه ذلك في أعمال وكذا. وآخر مثلا إيه حج فريضة، أقول له غزو أفضل من 40 حج، واحد لما يحج الفريضة حج أفضل من 40 غزوة. فحال السائل مهم. فكذلك الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن لهم يغفر لهم ولا يهديهم سبيلا، لم يكن يسامحهم أو يهديهم طريق الجنة. فممكن يكون هذا على سبيل الاستبعاد والاستغراب كأنه أمر لا يكاد يكون، فتخويف إن تؤمن ثم تكفر ثم تعاود الكر فتخوفه. طبعا صراع المعروف تقي المؤمن من الوقوع في المعاصي، ولكن هذا من باب الايه الترهيب ممكن يكون على هذا المعنى. ولذلك الفاسق يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع، ولا كاد يرجع منه ثبات، يموت على شر حال. لكن لو خوفته ربما تاب وصلح حاله. عقب ذلك فقال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وبشر هنا خير، لكن بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما تهكم وسخرية، فبشرهم خير لكن بشرهم بعذاب. الحرف الجر ويقف الابتداء مهم جدا. نعم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وأخذ يسرد صفات هؤلاء المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وفي واحد مؤمن يتخذ كافر أو يهودي أو نصراني ولي من دون الله ومن دون المؤمنين؟ لا يمكن. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يقوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. سعد بن عبادة كان يولي اليهود، وكذلك ابن أبي، لكن لما نزلت الآيات سعد بن عبادة صرح حاله. ابن أبي قال لا، فطلع زنا في قلوبهم مرض كابن أبي يسارعون في اليهود والنصارى. يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، ادينا الدور يبقى محميين باليهود ومحميين ب... فالله قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وجاء الفتح والحمد لله، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله لا بيد اليهود ولا بيد النصارى. فتوالي من؟ توالي المؤمنين، لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. هؤلاء المنافقون كانوا يوالون اليهود ويوالون الكفار، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نحن معكم، وإذا خرجوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، سواء كانوا الشياطين من الإنس أو من الجن أو من اليهود أو من الكفار. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيولون الكفار ويتخذونهم أعوانا وأنصارا، ويتوهمون أن القوة فيهم ومعهم والعزة معهم وفيهم في اليهود والنصارى في القوة يعني. لا يا أخي، القوي العزيز هو الله. ورد الله الذين كفروا من الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا من المسلمين، وكفى الله من القتال بريح شوية هوى، وكان الله قويا عزيزا. فاجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الذي ولي الكفار ويتخذهم أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيطلبون بمولاة الكفار القوة والغلبة والعزة؟ الاستفهام طبعا استنكاري أو إنكاري. الكفار لا عزة لهم، فكيف تبتغى منهم عزة؟ فإن العزة لله جميعا. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، على شيء نكر أي شيء، وأن الفضل بيد الله. ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ اكتبوها. من كان الله معه من يكون ضد؟ سبحان الله، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكنته عليه. أيبتغون عندهم العزة؟ الذين يوالونهم أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، العزة لله ولأوليائه. هذا اسمه تهييج على طلب العزة من جناب الله. تطلب العزة من العزيز، لا تطلبها من، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اكتبوها. توكل على الحي الذي لا يموت. أيبتغون عندهم العزة؟ أيطلبون العزة من غير الله؟ فإن العزة لله جميعا. هذا تهييج على طلب العزة من الله ليس من غيره. فإن العزة اسم إن منصوب بالفتح، فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، في القرآن يعني، الخطاب لمن أظهر الإيمان، يعني الذين أمنوا. وقد نزل عليكم في الكتاب، وطبعا المنافق دخل في الخط لأنه ما هو ما ندري أنه مؤمن. يبقى الخطاب نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، إذا سمعتم الكافرون أو المستهزئون، إذا سمعتم الكفار أو من يستهزئ بالقرآن يسخر أو يستهزئ بالقرآن أو بالكتاب الله أو بأهل الله وخاصته، ما الحل؟ فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره. لا تجلسوا مع هؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله حتى يتحدثوا بحديث آخر وتكون الخوض في القرآن، إنكم إذا مثلهم، إن قعدتم معهم كنتم مثل هؤلاء، هم كفر وأنتم منافقون. إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فيجمع الفريقين من الكفار ومن المنافقين في الآخرة في نار جهنم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، وحسن أولئك رفيقا أو وساء رفيقا. الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. أنت مع من أحببت، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أنت مع من أحباب، لا نتكلم في السياسة، نتكلم في أنت مع من أحباب. وكل لبيب بالإشارة يفهمه. إن جلستم معهم وهم يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها، إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافقون ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، إن قراءنا أجمعنا بطونا لكن كتير. فسألهم ما حملكم على ما قلتم؟ ما الذي دفعكم على أن تقولوا هذا الكلام؟ قالوا نخوض ونلعب نهزر نزل. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا إجرام أن تسخر من حملة كتاب الله أو تستهزئ بآيات الله أو توالي غير المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل القراءة الأخرى عاصم ويعقوب، وقد نزل عليكم في الكتاب بإرادتكم وافقتم، أو قد نزل غصبا عنكم يا من يبقى كلام للمنافقين ممكن، يبقى هذا نزل للمؤمنين ونزل للمنافقين سواء رضيتم أم أبيتم. هذا حكم نزل عليكم في الكتاب، نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا مع ناس تستهزئون بآيات الله أو بحملة كتاب الله أو برسول الله أو بسنة رسول الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إن قعدتم وهم يتكلمون في هذا الخوض إنكم إذا مثلهم، إن الله جعل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، هم كفار وأنتم منافقون. نعم. ثم سرد كلام على المنافقين الذين يتربصون بكم، ينتظرون بكم دوائر، ينتظرون مصيبة، أن تصبك حسنة تسؤهم، جالك خير وفوز ونصر يزعلوا، وأن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولهم فرحون، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لم يقل إلا ما كتب الله علينا، بل كتب الله لنا. ليس شيء على المسلم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الذين يتربصون بكم المنافقون، فإن كان لكم فتح من الله غلب ونصر وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم فاعطونا مما غنمتم، ويلمزك في الصدقات فنعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون، ولو أنهم رضوا لكنهم لا يرضون بل يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزك في الصدقات فنعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسقطون. الذين يتربصون بكم ينتظرون بكم دائرة أو مصيبة، فإن جاء الفتح وجاء النصر، فإن كان لكم فتح من الله غلب على الأعداء وغنائم ومفال، قالوا ألم نكن معكم وأعطونا مما غنمتم من الكفار، وإن كانت الأخرى وإن كان الكافرين نصيب، يعني إن هزمكم الكفار، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، قالوا للمشركين ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم وثبطنا عزائم المؤمنين حتى انتصرتم عليهم، يعني هم في الفرع مدعيين، فيذهبوا إلى الكفار ويقولوا هاتوا النصيب مما أصبتم لأننا نواليكم ولا نترك أحدا يؤذيكم. وهذا بيان للمنافق وفضيحة لهم. والمآل فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يحكم بين المؤمنين والكافرين ويفصل يوم القيامة، فانضحكوا على الناس لن يضحكوا على رب الناس، انضحكوا على الناس ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. التعقيب، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الله لم يمكن الكافر من رقبة مؤمن حتى يبيدوه ما يستأصلوه. طب إذا كان في سبيل للكافرين على المؤمنين، إذا هؤلاء ليسوا بمؤمنين، فيصلحوا إيه هذا الإيمان، وإن جندنا لهم الغالبون، فإن لم يغلبوا الجندية مخلولة فيها خلل لابد من إصلاحها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإن لم ينتصروا فإيمان مخلول يحتاج إلى إصلاح. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لا تجعلوا الكافرين عليكم سبيلا، يبقى آية شرعية أو هي آية كونية، إذا الإيمان فيه خلل فلابد من إصلاحه، فنتعلم الدرس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وطبعا لن ينعي الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ممكن السبيل يبقى حجة، أو لن ينعي الله الكافرين على المؤمنين سبيلا في الآخرة، لا يكون لهم حجة يوم القيامة لما قتلوهم ولما يعني كانوا المفروض يفهموا كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وإذا قال عقب فقال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يدع الله الكافرين على منها سبيلا، يبقى يوم القيامة. هذا موجود في ابن كثير الجزء الأول، وممكن يبقى في الدنيا وممكن يبقى آية كونية وتبقى آية شرعية. المهم المستفاد ان احنا نصلح الإيمان و يعني نصلح الجندية لله سبحانه وتعالى والمولاة لله ولرسوله وللمؤمنين. والمهم العاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، ولا نستبطئ النصر. نعم، اليأس كفر، لا يأسمن روح الله للقوم الكافرون. في نفس الصورة سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هل استيأسنا طلب اليأس؟ لا، اليأس كفر وطلبه كفر، لكن استيأس الرسل هنا بمعنى استبطأوا النصر، يعني قالوا: متى نصر الله؟ متى متى متى يا رب النصر؟ ألا إن نصر الله قريب، ساعتها يأتي النصر. إذا استبطأنا النصر بمعنى فزعنا إلى الله سبحانه وتعالى وتجردنا من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته واعتززنا بعزه سبحانه، أعزنا العزيز وإلا أزلنا العزيز. لماذا؟ المعز المذل، لأننا خالفناه، لا نحارب بعدد وعدد. في بدر كانوا الثلث وغلبوا، لقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة. في حنين كانوا ثلاثة أمثال الكفار وليتم مدبرين، ويوم حنين عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وهزموهم ببضع مئات، وذلك جزاء الكافرين. ثم تب الله بعد ذلك على من يشاء، بل أسلموا أيضا. حوازم وثقيف في حنين أسلموا وأخذوا الأولاد والنساء، إلا رجل وقع على امرأة فكانت له. إذن نحن نحارب بالله، ولابد من إصلاح هذا الإيمان وهذه الجندية لله سبحانه وتعالى. لكن نكون كالمنافقين نأكل على كل الموائد، وأنا شر الناس الوجهين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يفعلون كما المخادع من إظهار إيمان وإفطان كفر، والله يجازي على الخداع وأن يستدرج المؤمنين. لا لابد أن نفهم هذا. فإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولذلك يستحقون الدرك الأسفل من النار. وسمى الجزاء خداع بطريقة مشكلة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إيه قليلا، يصلون متساقلون متكاسلون لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. كسالى يراؤون الناس، يقصدون الرياء والسمعة، لا يقصدون وجه الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا. البخاري أول حديث الأعمال بالنيات، وآخر حديث في البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. افهم أي عمل لابد أن يبدأ بنية، وذكر البخاري بدأ بالأعمال بالنيات، والنهاية أن تعتمد على الله وتذكر الله، لأن الذكر هو أفضل عبادة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، أكبر من الصلاة وأكبر من أي شيء، هو الختام. إذا ختم البخاري البخاري بكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فعلا هذا الكلام، والأخوة الذين كتبوا هذا أنا معهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكل إلى قصعتها. قالوا: أمر قلة نحن إذن يا رسول الله. قال: بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ولأن عند الله من قلوب بعضكم المهابة منكم، وهو الرعب من سورة الرعب من سورة شهر، ولا يغتفون الله في قلوبكم الواحد. قالوا: الواحد يا رسول الله، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالحل أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يتكلم على المنافقين فيقول ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، ذكرهم قليل، يبقى العكس المؤمن. مذبذبين بين ذلك تردد اضطراب بين كفر وايمان، حيرة يعني شك، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا ينتسبوا الى مؤمن ولا ينتسبوا الى كافر، ما هم منكم ولا منهم. وهذا ضلال، هذا تيه، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، من يضل الله سبحانه وتعالى لن تجد له طريق لا سعادة ولا هدى، لا يهدي من يضل او لا يهدى من يضل، لا يهديه الله ولا يهدى يجعل له سبيل للهداية. من يضل الله فلن تجد له سبيلا طريقا للهداية. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين، فلا تتركهم ولاة المؤمنين وتوالوا الكفار وتوالوا المجرمين بمصاحبة ومصادقة وتتركون الايه المؤمنين. لا طبعا، الولاء والبراء وهذا كله في القلب، فالود عمل القلب، والجوارح لها عمل اخر، فالقلوب تتوكل والجوارح تعمل. وكذب قوم قالوا نحن نحسن الظن بالله، كذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل، لو توكلتم على توكل الا رزقكم خمار زق الطيب، كيف تاخذوا خماصا وتعود بطانا، فثبت لها الغدو والرواح، تاخذوا خماصا جوعة وترجع بطانا ملأة، اذا سعى. فالقلوب تتوكل، توكل بقلبك، لكن الجوارح تعمل، لكن تتكاسل هذا تواكل ليس توكل. فاذا ايه لابد من الفهم المسألة. واذا قال الله وصححهما في الدنيا معروفة وان جهدك على ان تشرك بي الوالدين يعني، ثم قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباه. كيف نوفق بين الايتين؟ الود في القلب، الولاء والبراء في القلب عقيدة، لكن الجوارح امر اخر. ولو الايمان هو ايه؟ تصديق بال ونطق باللسان، انطق بلساني ولكن تصديق جوارح ووجدان وقلوب تتوكل، والايه والجوارح تعمل. لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، اي حجه. طبعا لا تفسر عندها حجه ومبينا واضحا، لا، لكن الكلام ده يفهم اكثر من يفسر يعني، او اقنعوا بان هذا الذي سيعمله يعني مثلا يعني له ثواب، او فهذا ايه سلطان، سلطان الحجة والاقناع. في سلطان اخر، سلطان الجبر والقهر، قل له ان لم تفعل كذا يعني ايه ساقوم مثلا بشطب الحوافز او عقوبات يعني. فهذا سلطان القهر والجبر. يقول الشيطان، قال الشيطان لما خذ الامر يخطب في جهنم ويبكي ويولول، قال الشيطان لما خذ الامر ان الله ايه وعدكم على الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، لا كن معاه سلطان حجة اقنعك ولا معاه سلطان قهر اكبرك، ما كان لي عليكم من سلطان، سلطان نكر ايا كان السلطان. ما ايه الحكاية؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد انتوا كنتوا على تأشيرة، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم ما انتم بمصرخي. اذا السلطان سلطان القوة وسلطان الحجة. سلطان قوة انا اقوى منك، وسلطان جبر وقهر اقهرك على ان تفعل كذا، هذا سلطان قوة. في سلطان حجة، يعني قالوا واحد مهندس انك اذا دخلت فجرت نفسك في مثلا في الازهر ستدخل الجنة والحور العين، انت مهندس ولم تعمل للان وليس معك مال وتريد زواج وتريد شقة وتريد عربة وسيارة، في الجنة فيها ما تشتهي الانفس، بينك وبين الجنة تفجر نفسك، هذا اسمه سلطان الحجة والاقناع. لكن في سلطان اخر، سلطان الجبر والقوة. ها يعني زي مثلا ايه في العسكرية، قطع الاوامر ولو خطأ، اضرب في المليان، تزن، هذا سلطان قوة وجبر. لكن اخر مقتنع بانه ما يفعله من قتل وحرق انه يدخل الجنة، وانه عمل عظيم جدا. اذا في سلطان، اكتبوا بس سلطان الحجة وسلطان القهر والجبر، ما كان لعليكم من سلطان اي سلطان. فلا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اتريدون ان تجعلوا لعليكم سلطانا مبينا، اي سلطان، حجة هنا ام جبر؟ الله طبعا قوي وقاهر، لكن تريدون ان يكون في حجة بالغة على انكم منافقون وحاسبكم عليها؟ فهذا تخويف من باب الترهيب، ولكن هذا الكلام لا يفسر لكن يفهم افضل. اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، سلطانا واضحا بانكم منافقون وتحاسبون على ذلك وانتم مؤمنون. واذا قلوا خافون ان كنتم مؤمنين، وخافوني قد كنتم مؤمنين، هذا ليس للشك، إن هنا ليست للشك. يقول سلطان في القرآن حجة كما قال ابن عباس. ثم ما مصير المنافق؟ قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، وان الدرك طبقة في قعر جهنم، وهي سبع طبقات ودركات، ودركة يعني الاسفل ودرجة الاعلى، درجات في الجنة والدركات في النار. ولماذا يعني في الدرك الاسفل من النار؟ لانهم جمعوا على الكفر لاستهزاء بالاسلام وباهل الاسلام، والنار طبعا من عذاب الله. هل كل المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد من ينصرهم؟ لا، قال في استثناء، الا الذين تابوا، والى الذين تابوا جاءت خمس مرات في البقره والعمران والنساء والمائده والنور، وكل واحدة لها حكاية. يعني مثلا في البقرة يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد بيناه نفس الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. هل كلهم ملعونين اليهود والنصارى؟ لا، إلا الذين تابوا، لا يكفي، تابوا وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا ما كتموا. وكل ما يكتمون يبقى بينوا، يبقى إيه؟ تابوا وأصلحوا وبينوا. هنا يتكلم عن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم ناصرا ينصرهم من عذاب الله، ولن تجد لهم نصيرا. كلهم كل المنافقين لا، فرصة ممكن يتوبوا في الدنيا. إلا الذين تابوا، تابوا عن إيه؟ عن النفاق. وأصلحوا، عملوا أعمال صالحة من الحسنات وجبنا السيئات، وأصلحوا النية والأعمال، واعتصموا بالله، تمسكوا واعتصموا بحبل الله وبدين الله وبكتاب الله، واعتصموا بالله بكتابه، وأخلصوا دينهم لله. يعني اخلصوا، يبقى العمل يكون لوجه الله ليس رياء، لان المنافقون كما قلنا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. واخلصوا دينهم لله فاولئك، تغفر لهم يا رب؟ لا. تبدل السيئات حسنات؟ لا. فاولئك مع المؤمنين، يكونوا في زمرة المؤمنين يوم القيامة. وسوف يؤتيهم الله اجرا عظيما، لا، وسوف يؤتي الله المؤمنين، فيعطي الاجر كبير في المؤمن في الاخرة في للمؤمنين، وهم سيكونوا مع المؤمنين، وسوف يؤتي لهم اجرا عظيما. اذا استثنى المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا عن النفاق واصلحوا الاعمال والنيات، واعتصموا بالله وبكتابه، واخلصوا دينهم لله يعني لوجه الله ليس رياء، فاولئك مع المؤمنين في زمرتهم يعني، وسوف يؤتي لهم المؤمنين اجرا عظيما، فيعطي المؤمنين اجرا عظيما. فجاء بالمؤمنين مرتين وجاء لله مرتين، لان هذه الايه تتكلم على المنافق، واستثناء الى الذين تابوا عن النفاق واصلحوا الاعمال والنيات واخلصوا دينهم لله لوجه الله ليس رياء، فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي لهم المؤمنين اجرا عظيما. ثم تعقيبا، ما فعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم؟ الله ليس له منفعه في ايمانكم او في عذابكم، في شكركم او في ايمانكم. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبد، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك شيئا، ما نقص ذلك في ملك شيئا. في شيء ها؟ لا يدفع ضر ولا يستجلب نفع، هو غني عنكم. الله غني حميد، ان تكفروا انتم معه في الارض جميعا فان الله ايه؟ غني. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، ومن استطاع سبيله ولم يحج كفر، ومن كفر الله غني عنه وعن العالمين. وكان الله شاكرا عليما، شاكرا لطاعة العباد، والمغني سبحانه وتعالى الشكور، شاكرا لطاعة العباد مع غناه سبحانه وتعالى، غناه عنهم، ويعطى العمل القليل والثواب الجزيل، وهو عليم بذلك. وكان الله شاكرا يشكر، شكر اسم فاعل، الله يشكر لك عملك رغم انه غني عنك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، اشترى وانت لله، لكن يشتري لانك انت ايه عملت عمل لله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، كل الناس يغدو صباحا البكور للعمل فبائع نفسه لله فمعتقها من النار، فبائع نفسه للشيطان فموبقها في النار، مهلكها يعني. طبعا في انواع الفصيح والبلاغه والبديع في الايات، فمثلا كونوا قوامين بالقسط، يعني مبالغين في العدل، قوامين قوام قائم قوام، ها صيغه مبالغه، والمبالغه في صيغه المبالغه لومزه، تلقى من سبأ بنبأ بدايتها، عجز الآية نهايتها، لكن عجز الدابة مؤخرة الدابة، فتنزها بالقرآن نقول فاصلة، نقول إيه فاصلة، علم الفواصل، فنقول فاصلة. وانتوا عارفين طبعا الفاصل أنواعها، تمكين وتوشيع وتصدير وإيغار، فتنزيها للقرآن نقول جناس كل وجناس إيه بعض، اكتبوها. فجناس الكل لم يأتي في القرآن إلا موضع واحد، سورة الروم 55، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون الملابس غير الساعة، فساعة وساعة الكلمة نفس الكلمة، وأعطت هنا معنى وهنا معنى جنس الكلمة، لكن هذه اسمها محسنات بدعية، يحسن ويبدع في الكلام. زي والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجبه للفاضلي، فضل من الحروف، الفاضل الإنسان الفاضل، فالكلمة جت مرتين، لها هنا لها معنى وهنا لها معنى، هذا اسمه محسنات بدعية، تحسين وإبداع. والنوع المحسنات البدعية هنا اسمه ايه؟ جناس تام، لا نقول جناس تام، نقول جناس كل، سبق بنبأ، همزة لمزة، آمنوا آمنوا، جناس بعض.